وبه قال ابن وهب قال أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القردي فقال قل له إلقني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة. قال فالتقينا فسلم أحدهما على الآخر فالتقيا فسلم أحدهما على الآخر ثم قال سالم ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له سالم متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال ما زلت أجعلها. قال فراجعه مرتين أو ثلاثة فلم ينزع. قال فأبيت. قال سالم أجل فأبيت. فإن أبا أيوب الأنصاري عندي قال فأثبت. قال سالم أجل فأثبت. نعم أو فأبيت ربما يكون أوضح. نعم. فإن أبا أيوب نعم الأنصاري نعم نعم. فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عرج بي إلى السماء فرأيت إبراهيم عليه السلام فقال يا جبريل من هذا معك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم فرحب بي وسهل ثم قال مر أمتك يعني قال مرحبا أهلا وسهلا هنا نعم. ثم قال مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقلت وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام قال حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء ثم قال أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه إلا ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن كثير ابن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال بخن لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار